جزاك الله خير يا شيخ. شيخ كذلك في سؤال هنا، أحد الحزبيين أسس حزبا سياسيا وسماه السلفية العلمية، وعمل في هذا الحزب سنوات ثم ترك هذا الحزب الآن وتبرأ منه، هل يطبق عليه حكم المبتدئ؟ لابد أن يبين ويعلن ويصحح ما أفسده في الدين، أم بس قبل البيان لا تقبل دعوى التوبة إلا بعد البيان الواضح، ولا يختلط بالسلفيين إلا بعد أن تظهر صحة توبته، لأن هؤلاء الحزبيين لهم مكايد، فأخشى أنه يدبر حيل الشاب السلفي بارك الله فيك ليخدعهم ويرهم إلى انحرافاته وضلاله، فهم معروفون بهذه الأساليب.